الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس حول أثر ابن سيرين المشهور: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر أيضا قد صح عن مالك وصح عن غيره من السلف، وهذا كأثر من وقع صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، يردده كثيرون ومن حيث لا يشعرون يخالفونه في مواطن عديدة ومفصلية، بل المواطن التي يطبقون بها هذا الأثر أقل بكثير من المواطن التي يخالفون فيها هذا الأثر. وكما يروى عن عمر بن عبد العزيز في الحلية لأبي نعيم: لولا أني أحب إذا عشت نحي سنة وأميت بدعة، ما باليت أن أعيش في هذه الدنيا فواقع. وقد قال مالك بن دينار فيما روى عنه أبو نعيم أيضا في الحلية أنه أدرك أقواما يسمع الرجل منهم الكلمة فيحيي بها فئاما من الناس، منهم الحسن وسعيد بن جبير. ولا شك أن كلمة ابن سيرين من هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس من مجالس إحياء السنة وإماتة البدعة، والمجالس التي يكون الإنسان مطبقا فيها لقول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الأثر لابن سيرين أثر مشهور خرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وخرجه كثيرون، وغلط بعض الرواة فرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وعن السلف آثار في هذا المعنى، وقد انتشر هذا الأثر في هذا الزمن، حتى أن بعض الناس صار يطبق هذا الأثر تطبيقا غريبا، حيث أن بعضهم يشترط في من يؤخذ عنه العلم أن تكون عنده تزكيات، ثم يذهب ويجمع لنفسه التزكيات ويكتب لنفسه ترجمة طويلة. وهل يوجد أحد من السلف كتب لنفسه ترجمة على نسق هذه التراجم التي تكتب اليوم؟ لن تجد لك سلفا إلا أمثال السيوطي. والعجيب أنه يعني يكتب ترجمة، يجمع تزكيات، تجد تزكيات مكتوب في آخرها: أعطيت هذه التزكية بناء على طلبه، ويجمع هذه التزكيات عنده كما يجمع هواته جمع الطوابع. فبعضهم يجمع إجازات عنده ويجمع تزكيات ثم يعيب على غيره، يقول: فلان يحب التصدر. ثم وأنت لماذا تجمع هذه التزكيات، ولماذا تكتب لنفسك ترجمة حتى أنك لو رأيت فائدة مكتوبة على الجدار في يوم من الأيام وقيدتها تسجل في ترجمتك: رأيته في اليوم الفلاني فائدة مكتوبة على الجدار فكتبتها. طبعا هذا يعني من باب التهكم، وإلا لم أجد هذا، ولكن في شيء نظير عن هذا، حتى أن بعضهم يذكر في ترجمته حتى دورة النجارة التي أخذها، ولا أدري ما علاقة النجارة بالعلم، إلا أنه يعني يريد أن يثبت أن نظره دقيق أو كذا، الله أعلم، يعني أنه رجل دقيق في النظر، أو أنه على هدي السلف أن منهم نجارون وأن منهم حدادون وأن منهم كذا وأن منهم كذا، الله أعلم. على العموم فيكتب لنفسه ترجمة طويلة ثم يقول: أنا أطبق هذا الأثر. والذي قال هذا الأثر كان يثني على نفسه ويجمع التزكيات وثناءات الناس عليه مثلك، والذين سمعوا هذا الأثر كانوا يفعلون هذا، سبحانك اللهم. ثم جعلوها جادة يلزمون بها كل أحد، أنه لابد أن يجمع لنفسه هذا. وحتى أن بعضهم السيوطي سلك هذه الجادة وترك أن يكتب شيئا طويلا في الثناء على نفسه ثم يقول: هذا من التحدث بنعمة الله. فاليوم هذا كثير في الناس، يذهب يكتب لنفسه ترجمة طويلة عريضة، حتى بعضهم يعني دعا الشيخ بن باز إلى وليمة فحضر بن باز هذه الوليمة فكتبها في ترجمته: أن الشيخ بن باز دعوته إلى وليمة فحضر هذه الوليمة عندي في بيتي. فيعني والواقع أن السلف كان لهم شأن آخر مع هذا الأثر، والأثر له تتمة، يقول: كنا ناس كانوا الأثر كما في أثر ابن سيرين الآخر كان لا يسألون عن الإسناد، فلما قامت الفتنة صاروا يسألون عن الإسناد، فإذا كان الرجل من أهل السنة كتبوا عنه، وإذا كان الرجل من أهل البدعة تركوا الكتابة عنه. فهذا هو الأساس، أن الإنسان يتحرى في أخذه عن أهل السنة، بل إن كثيرا ممن يرددون هذا الأثر يخالفون بعض التطبيقات المشهورة للسلف في هذا الأثر، فمن نص السلف على عدم الأخذ عنهم بشكل صريح وواضح لا يقبل النقاش أهل الرأي، كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: لا تختلف الرواية عن أحمد في عدم جواز استفتاء أهل الرأي. وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه من سئل عن مسألة فدل على صاحب رأي ليفتي فقد أعان على هدم الإسلام. وروى أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام عن الشافعي قال: لو حل لأحد من أهل الرأي أن يفتي لحل لمحمد بن حسن الشيباني. وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وآدابه أن الشافعي لما ناظر الشيباني فقال له: أسألك بالله، هل تعلم أن صاحبكم يعني أبا حنيفة كان جاهلا بالقرآن؟ قال: نعم. قال: جاهلا بالسنة؟ قال: نعم. قال: جاهلا بأثار الصحابة؟ قال: نعم. قال: ولكنه كان فقيها، كان عاقلا عفوا. قال: أشهدك بالله، تعلم أن صاحبنا يعني مالكا كان عالما بالقرآن؟ قال: نعم. قال: كان عالما بالسنة؟ قال: نعم. قال: كان عالما بقول الصحابة؟ قال: نعم، ولكنه لم يكن عاقلا. والشيباني في بداية الكلام يقول: كان ينبغي لصاحبنا أن يتكلم وينبغي لصاحبك أن يسكت. فقال له الشافعي بعد أن أشهده هذه الشهادة، قال له: يكون في صاحبنا ثلاثة أمور لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا بها، لا يجوز لأحد أن يفتي إلا بها، وتقول ينبغي أن يسكت في صاحبك وليس في صاحبك شيء منها، وتقول ينبغي أن يتكلم. وكذلك الأثر المعروف عن الإمام أحمد الذي رواه العقيلي في الضعفاء أنه قال: أسد بن عمرو وأبو يوسف صدوقان، ولكن ما ينبغي أن يكتب عن أصحاب الرأي شيء، عن أصحاب أبي حنيفة شيئا. وقد امتثل هذا الأمر أصحاب الحديث، فلا ترى في المسانيد المشهورة ولا في السنن ولا في الصحاح شيئا من الأحاديث لا لأبي حنيفة ولا لأبي يوسف ولا للشيباني. فقد يقول قائل ممن يردد هذا الأثر وهو يخالف هذا: أنا لا أخذ ديني من هؤلاء. لا، بل تأخذ دينك من هؤلاء، ولهذا يحمر أنفك إذا حصل الكلام على هؤلاء، بل تعنى بدراسة عقيدتهم بشكل خاص، وإن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فإذا كنت لا تأخذ دينك منهم فلماذا تغضب إذا تكلم فيهم بالكلام الذي قاله السلف الذين هم أعلم مني ومنك؟ فأنت تخالف هذا الأثر، أثر أن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. وقد أحسن من السلف من قال في أبي حنيفة: رجل خذل في عظم دينه، فماذا تأخذون منه؟ وكذلك قال سلام بن أبي مطيع في عمرو بن عبيد، قال: كيف تأخذ دينك من رجل يعني هو يعني متكلم في اعتقاده وكلمة نحوها، أو أنه في أصل دينه مخذول. وروى الخطيب في الكفاية فيما أذكر عن وكيع بن الجراح، قالوا له: إنك تقل الرواية عن سعيد بن أبي عروبة. وسعيد كان أثبت الناس في قتادة، قال: وكيف لا أقل الرواية عنه وقد سمعته يقول: أقول بالقدر وهو رأي ورأي قتادة والحسن. فمن هذه الكلمة أقل عنه الرواية، وهذا ملحظ، هذا ملحظ جيد، أنه حتى لو اضطررت إليه اضطرارا فالضرورة تقدر بقدرها. وذكر يونس بن أبي إسحاق قال: لم نكن نسمع من أبي حنيفة إلا متقنعين. وذكر إسرائيل أننا نذهب إلى حماد بن أبي سليمان يعني خفية حتى لا يرانا أحد من كأبي إسحاق ومن سواه. وزائد بن قدامة كان يستتيب من يذهب الحسن بن صالح بن حيي. واليوم يؤتى إلى أناس وقعوا في بدع مكفرة كإنكار علو الله عز وجل على خلقه، وكما بسطنا في درس لا تعينوا على هدم الإسلام، كإنكار علو الله عز وجل على خلقه، وكالقبوريات الجامحة والإرجاء والجبر والمخالفة في عامة أبواب العقيدة. ويهتم بكتب هؤلاء مع تعظيمهم، يهتم بكتبهم أكثر من كتب أهل السنة، ويصور للناس أن الإنسان إذا لم ينظر في كتب هؤلاء فإنه سيضل، أو أنه لن يعرف أمر دينه. هذا يتزامن تماما مع إهمال كتب السلف. فلو سألت واحدا من هؤلاء الذين يصور لك أنه يعني لا بد لك من التتلمذ على كتب هؤلاء الناس، لو سألته: ما قرأت من كتب السنة؟ ما قرأت من مسائل الإمام أحمد وقد طبعت، يعني تقريبا طبع أكثرها، طبع النصيب الوافر منها. هل قرأت كتب الشافعي؟ هل قرأت موطأ مالك؟ هل قرأت كتب محمد بن نصر؟ لأنه على ما أخذ عليه، ما أخذ عليه ليس في كتبه أصلا. هل قرأت كتب عبيد القاسم السلام كالطهور والأموال؟ وكتاب الأموال هذا كتاب عظيم جدا حقيقة، كالطهور والأموال والإيمان. وهل قرأت كتب نبي شيبة كالمصنف والأدب والإيمان؟ وهل قرأت ما كتب أيضا ابن قتيبة في كتابه العظيم غريب الحديث؟ وأيضا أبو عبيد له كتاب غريب الحديث وتأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن. هل قرأت ما كتب الطبري في تهذيب الآثار وفي تفسيره؟ هل قرأت كتب نبي حاتم؟ هل قرأت كتب السلف في الزهد؟ الأمر الذي يعني يحتاجه كل مسلم في كل لحظة في كل يوم، الكلام في الإخلاص والزهد في الدنيا وغير ذلك. يعني بعض أبواب الفقه قد لا يحتاجها الإنسان طوال حياته وإن درسها، وربما لم تحصل حادثة أمامه نهائيا كالظهار واللعان، ولكن أمر الزهد في الدنيا وأمر الصدق والإخلاص والمراقبة والخشية هذا يحتاجه الإنسان كل يوم، كالزهد لابن مبارك والزهد لأبي داود والزهد لأحمد وكتب نبي الدنيا رحمه الله، والزهد لهناد والزهد لوكيع، وكتب السنة كالصحيحين والسنن الأربع وغيرها. غالب من ترى، فضلا عن نتحدث مثلا عن كتب شيخ الإسلام وكتب القيم وكتب الرجب وعموم كتب أهل السنة كما كتب الآجري، ويعني في كتب عديدة ككتاب أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلم وفرض العلم والشريعة وقيام الليل وكتب مبطة رحمه الله وغيرها. فإذا سألته ما حظك من هذه الكتب، فإن كان حظه ليس يعني ذلك الحظ، فقل له لا تخدع الناس بهذا، فأنت في الحقيقة لم تأتي البيوت من أبوابها. وكما قال الجوزجاني في كتابه شجرة في أحوال الرجال، قال إذا قضيت عمرك تكتب حديث أهل البدع، فمتى تكتب حديث أهل السنة؟ وقد حصل حوار بيني وبين أحد الإخوة، تكلمنا في موضوع أهل الرأي وموضوع أبي حنيفة وكان متفهما، فقلت له يعني الآن سأذكر لك 5 مسائل في الطهارة والصلاة أنت لا تعرف فيها مذهب الصحابة ولكنك تعرف مذهب أهل الرأي. فتحمس الفكرة وقال هات، فأتيته بها 1 2 3 4 5، فكان الأمر قلت لو شئت وصلتها إلى 10 ترى، ولكن يعني في الطهارة والصلاة لن أبعد، لن أخذك إلى الزكاة، لن أخذك إلى الحج، لن أخذك إلى أبواب أخرى. فهذا الباب يعني بل من التناقض الصارخ والله المستعان، يعني أنك والله المستعان أن كثير من يرددون هذا الأثر يأخذون الشباب ويلقون بهم في الجامعات التي هم يقرون أن أكثر المدرسين فيها أو قسم كثير المدرسين فيها ليسوا على المنهج الصحيح، ويأخذون السني ويجلسونه من هؤلاء مجلس التلميذ من الأستاذ، وهل تأمن عليه؟ وهل تأمن عليه بعد هذا؟ وبعضهم يعني يتخرج فيذهب ويأخذ ما يسمى بالدراسات العليا من أجل بعض الاعتبارات عند هؤلاء الناس. وقد قال يعني يونس بن أبي إسحاق فيما أظن، أو عفوا أبو بكر بن عياش فيما روى عنه الخطيب في الكفاية، أنه قال تركت فطر لمحل رأيه، بل هذا جرير يترك رجلا جليلا مثل الزهري لأنه رآه يخضب بالسواد لمجرد مسألة الخضاب بالسواد. وفي رسالة الليث بن سعد المالكي يذكر مالكا بأنه ترك مجلس ربيع الرأي لأنه رأى ربيعة يوغل بالرأي، وربيعة ربيعة كان رجلا ثقة ولم يكن بذلك الإغال في الرأي. مالك لما كره منه هذا هجر مجلسه، وهذا أمر كان معروف عند الليث بن سعد، فلما راسل مالك ذكره بذلك. وحتى في الأعصار المتأخرة، فذكر الذهبي في السير أن ابن قدامة المقدسي ترك السماع من شيخ له هو وعبد الغني فيما أذكر، فجاءهم هذا الشيخ يسألهم لماذا تركتم مجلسي، فقالوا له سمعنا أنك أشعري. ومن المعلوم أن عصر ابن قدامة هذا عصر استفحلت فيه الأشعرية، قال والله ما أنا بأشعري. ومعلوم أثر الإمام مالك لا يكتب عن مبتدع يدعو إلى بدعته، اللي رواه الخطيب في الكفاية، وأنه لا يؤخذ عن أهل البدع. ومعلوم كلام ابن تيمية في منهاج السنة أن من جعل أهل البدع أئمة في الدين يؤخذ عنهم العلم ويصلى خلفهم بلا نكير، فهذا يعني قوله ضعيف، وقوله يستلزم إقرار المنكرات التي يبغضها الله ورسوله. بل إن دعوة أن ديننا لا يستقيم إلا بأهل البدع فيه إساءة ظن بالله عز وجل. وأين أنت من حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قد تضطر في بعض الأحيان لعيب فيك، لقصور في اطلاعك، أن تحمل عن مبتدع. ولكن أولا ينظر في هذا الحمل، هل هو رأي أم حديث، هذا أولا، أم رواية، ثم ينظر هل هو مؤتمن على الرواية أو غير مؤتمن، هذا اثنين. ثلاثة، ينظر هل هو داعي أم غير داعي. أربعة، ينظر هل هذا مما لا بد لنا منه في أمر ديننا أم مما لنا عنه مندوحة. ثم ينظر هل وجدنا هذا عند أهل السنة أو نظيره. ثم، وهذه كانت المقاييس. أما الأخذ عن أهل البدع فضلا يعني عن الشهادة لهم بالإمامة، فهذا قول لم يقل به أحد، الأخذ عن أهل البدع مطلقا، سواء كانت بدعته مكفرة ولا مفسقة، داعية غير داعية، كذا كذا كذا، هذا لم يقل به أحد. فضلا عن أن تأخذ عن أهل البدع أمورا يعني هي يعني من أعظم مجالات نشرهم للبدعة، كعلم أصول الفقه مثلا، تأتي إلى هؤلاء المعطلة يأتون مثلا إلى باب المحكم المتشابه فيدخلون ما يدخلون، يقول لك هذا المحكم كذا، المتشابه منه نصوص الصفات، المتشابه يفوض كذا وكذا وكذا، يدخل في باب القياس والعلة، يدخل لك في مذاهبه في التحسين والتقبيح ونفي الحكمة والتعليل، يأتي في باب كلام الله عز وجل ويعرف القرآن تعريفا أشعريا، وهكذا. تجد مثلا يعني يصنف بعض الناس في إدخالات المعتزلة في علم أصول الفقه فيخرج مجلدين، تأتي إلى باب أخبار الآحاد وغيره، ثم هل المتكلمون يؤتمنون؟ عندهم أبواب يتكلمون عن زيادة الثقة وعن التفرد وعن الثقة وعن صاحب البدعة يحمل عنها ولا يحمل وغير ذلك، وعامة ما يوجد في كتب هؤلاء كلام غير محرر وخطر، لأنهم أصلا ليسوا من أهل الفن، ثانيا ليسوا من أهل السنة أصلا. ويعني الكلمة المروية عن الطاطري، والطاطري نفسه مرمي بالبدعة أصلا، أنه يقول لا يؤتمن مبتدع يرد على مبتدع، وعلى إيه هذا الطاطري هكذا. وحسان بن عطية أيضا رمي بالبدعة، وله كلمات جميلة في أن السنة قاضية عن القرآن وأنه كذا، لا يؤتمن مبتدع يرد على مبتدع، يعني في مقام الذب عن الدين لا يؤتمن، فكيف بارك الله فيكم في مقام تقرير وتأصيل؟ وأيضا ليس كل من رد على صاحب بدعة وإن كان من أهل البدع يعني يثنى عليه ويقال فلان له جهود وفلان له جهد وفلان له كذا وفلان فعل، لأننا يعني هناك كلمة للذهبي يقول ولو أن كل إمام أخطأ أهدرناه وكذا، ونقول نحن ولو كل من وقع في بدعة أو ضلالة مكفرة يعني احترمناه وقلنا هذا له علم وهذا له جهاد، لما بدع أحد، لأن العالم هكذا يعامل والجاهل يعذر من باب أولى، ولا بقي السني والبدع شيء واحد، ولا انتشرت البدع والضلالات بين الناس باسم توقير أهل العلم. وقد كان من أهل البدع من يعني يكون له جهاد إما في رواية السنة وإما في الرد على أهل بدع آخرين، ومع ذلك لا يعفيه ذلك عند السلف من التبديع والتضليل. فمثلا إبراهيم بن طهمان كان رجلا مرجئا، ولكن كان شديدا على الجهمية إلى درجة أنه يعني أجل حجه ليرد على الجهمية وليضع كتابا في الرد على الجهمية، وكذلك مثله نوح بن أبي مريم على أنه أصدق من نوح بن أبي مريم. سفيان الثوري رحمه الله كان يهجر من يجالس إبراهيم بن طهمان، هذا الرجل على أنه ثقة في الحديث وعلى أنه له ذلك الجهاد في الرد على الجهمية. كذلك مثل الحسن بن صالح بن حيي أنكر ترك الصلاة على مسعر وكان له إنكار لعدد من البدع والضلالات، وله كلام في أبي حنيفة، ومع ذلك لما رأى السيف السلف كان لهم منه موقف معروف مشهور لا يعني لا يخفى على أحد من الناس. طيب يعني أنت الحين ضبطت على الموضوع هذا؟ أنت أخوك يطفل. طيب أي. نعم. وكذلك مثلا الجبائي لما ابن الراوندي كتب كتابا في معارضة القرآن اسمه الدامغ، رد عليه أبو هاشم الجبائي ولم يرفع ذلك شيئا عند أهل السنة. وكثير من المعتزلة أصلا كان لهم مناظرات وكان لهم ردود على أهل الكفر، وهذا عبد الجبار الهمداني كتب كتابا في تثبيت دلائل النبوة والرد على منكرين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفعه ذلك عند أهل السنة. وكتبوا في فضائح القرامطة وكتبوا في كذا وما رفعهم ذلك، ولم ينفي عنهم التبديع. وحتى مسألة أن البدعة تكون منتشرة في عصر معين أو في مكان معين، هذا لا ينفي البدعة عن المتلبس بها إذا كانت من البدعة الظاهرة الجلية. فمثلا القدر كان منتشرا في البصرة، ولم نجد عن أحد من السلف أنهم ينصون على رجل قدري أنه من أهل السنة أو أنه يعني من أمة الإسلام أو أنه من كذا، لأنه والله كان في البصرة والقدر منتشر فيها. أو حتى التشيع كان منتشرا في الكوفة، حتى قال المبارك من أراد أن تذكله أمه فليقف في حوضة الكوفة وليقول رحم الله عثمان، يعني أن يعني كان عامة أهلها على التشيع، بل والتشيع الغالي. حتى أن أحمد بن عبد الله بن يونس لما ذهب إلى حماد بن زيد يسأله عن فضائل عثمان قال كوفي وتسأل عن فضائل عثمان، والله لا أحدثك إلا وأنا قائم وأنت جالس. ومع ذلك لم يتساهل السلف مع أي أحد انحرف عن عثمان، وبدعوهم جميعا. اللي انحرفوا عن عثمان ووقعوا في عثمان كان لهم منهم موقف واضح، وتحدى إنسان يزعم خلاف هذا، أنه شخص كان يقع في عثمان أو يأبى أن يترحم على عثمان ووصف بالإمامة أو وصف بالسنية. والإنسان إذا كان معذورا في التلبس بدعة ما فليس معذورا أبدا بانتصاره لهذه البدعة وبتشنيعه على أهل السنة وبتضليله لأهل السنة وتبديعه ووصفهم بالمجسمة أو المشبهة أو اجتهاد في الرد عليهم وفي تحريف الأدلة التي تعضد مذهبه. وكما قال ابن القيم رحمه الله هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والعدوان. يذكر ابن حجر في الدرر الكاملة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الناس من كفره لأنه كان يعني يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر العجب. ورأوا أن في ذلك انتقاصا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كفروه بالتوحيد المحض وهم أهل إشراك في الحقيقة. وكما قال ابن تيمية في ابن مخلوف وأضرابه أن اليهود والنصارى أعلم منهم بالتوحيد والشرك. ولم يعقب ابن حجر بحرف على هذا الخطر وعلى هذا الضلال المبين. وابن أبي العز لما في عصره لما صرح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوسل به، فقط لا يتوسل، أقاموا له محضرا ورأوا في ذلك انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم واستتابوه كما يستتاب المرتد. فالمراد نرجع إلى الأثر الأصلي، أثر أن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. فليس كل إنسان مثلا رد على مبتدع في مسألة معينة، فمثلا محمد رشيد رضا رجل مثلا رد على الخرافيين، ليس كل من رد على الخرافيين نرفعه إلى سابع سماء ونشهد له بالسنية. الخرافية هذا شرك صريح، بعض خرافات ينكره حتى اليهود والنصارى، بل ان الخرافيون بل ان الخرافيين هؤلاء لو ظهروا في زمن السلف لوجدت المعتزله والجهميه وكل الناس ينكرون عليهم قولا واحدا، بل لوجدت حتى من الرافضه من سينكر عليهم، هذا امر طبيعي. بل حتى في كتب الرافضه اليوم هؤلاء الزنادقه الذين يقولون بتحريف القران توجد روايات عند الكليني وعند المجلسي مش عارف ايش، يعني ترفض الذبح لغير الله او غير ذلك. فمسألة أن يأتي إنسان وهم لهم نظرة، هؤلاء ناس تأثروا بالعقلانية والإفرنج ورأوا أن هذه الخرافات تنافي التمدن والعصر الحديث، فلهم أصلا مأخذ آخر غير مأخذ أهل السنة. فمثل محمد الغزالي السقة أيضا له كلمات يحارب الخرافة، القرضاوي له كلمات يحارب الخرافة، لكن ما هو كل إنسان حارب الخرافة جعلناه سنيا. إبراهيم الطهمان حارب التجاهل ما صار سني، من الحسن بن صالح حارب الإرجاء ما صار سني. إنسان يحارب الشرك يجعل سنيا وهو نفسه واقع في بدع مكفرة كإنكار أحاديث الدجال والمسيح وإنكار الرجم وغيرها، يعني حديث واحد ينكر معروف كفر عند السلف، كيف إنسان ينكر كل أحاديث المتواترة؟ كيف واحد مثل غزال السقة الذي يقول يعني قرأت 15 حديثا أو كذا في في في في فضل الفقر ولا أؤمن بشيء منها وهذه كلها غير صحيحة عندي، ويأتي إلى حديث كشف الساق يقول مسرحية بايخة، ويسألون عن حديث شو اسمه لا مو حديث الوزغ، حديث إيش اسمه الذبابة، فيقول هذا حطه تحت رجلك، وهذا رجل يوم لا يذكر إلا يترحم عليه، وكأن الترحم عليه فرض من الفرائض، واجب من الواجبات. الإمام أحمد رحمه الله لما قال بلغني أن نعيما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فلا رحمه الله إن كان قاله، ونعيم نعيم 15 كتابا في الرد على الجهمية، لا كتاب ولا كتابين، ومات في سجون الجهمية، وكتب في الرد على أهل الرأي حتى أبغضوه، والدولابي قال فيه ما قال انتصارا لإمامه ذاك، رجل جبل في السنة على زلة على مسألة يقول أحمد لا رحمه الله إن كان قاله. اليوم تأتي الإنسان تذكر له كفرية من كفريات محمد رشيد رضا فيقول رحمه الله، وكأنك تذكر له منقبة من مناقبه، وهذا شيء عجيب. يعني حتى على طريقة الفطرة السليمة الإنسان حتى يعني متى يترحم عليه، متى إذا ذكر لك منقبة عنه، إذا ذكر لك كلمة جيدة فتقول رحم الله فلان إذ قال كذا، أما يذكر تذكر لك الضلالة فتتبعها بالترحم مباشرة، أجل أروح أجيب بدع وضلالات عشان ترحمون علي واجد، كل شوي يقول عبد الله جاب الضلالة فلانية رحمه الله، جاب الضلالة فلانية رحمه الله، جاب الضلالة فلانية رحمه الله. يعني حتى أن بعضهم يردد كلمة ينسبونها شيخ ثامن تيمية، ولا أذكرني قرأتها، يعني وإنسان اللي يزعم أنه قرأ كل شيء لابن تيمية هذا يحتاج، يعني فيقولون ابن تيمية قال لو لم يخلق الله البخاري لما ضر الإسلام في شيء، وهل تطبقون أنتم هذا؟ وأنتم تزعمون أن في بعض أهل البدع والضلال أن الإنسان إذا لم يتتلمذ على كتبه منذ البداية سيضر في أمر دينه؟ بعض الناس يقول دين الله ليس بحاجتك، يكلم بعض أهل السنة إذا حصل منهم رد على أهل البدع أو كذا فيخذل بهذه الطريقة، يقول دين الله ليس بحاجتك، وهو يقطع سفر من بلد إلى بلد لكي يجود علينا بعلمه، فدين الله بحاجته ولكن ليس بحاجتنا نحن. نعم دين الله ليس بحاجتنا فعلا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولكن الإنسان إذا نتشرف بنصرة الحق، ودين الله ليس بحاجتنا لكن بحاجة فقه رجل يرى السيف ويستهزئ بالآثار ويقول بخلق القرآن والمسألة عنه روايتين ومتهم الإمام أحمد بالكذب ويسرق الحديث، ها ولم يروي إلا 300 حديثا أخطأ في معظمها. دين الله بحاجة هذا الرجل، دين الله بحاجة فقه، دين الله بحاجة إلى كتاب فيه أكثر من 300 خطأ عقدي، دين الله بحاجة رجل مثل السيوطي يصنف في نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ويصنف في رؤية النبي والملك وصاحب خرقة وأئمتنا الأشاعرة وكذا وكذا، ويصنف في الجماع ويصنف في أمور كذا. دين الله بحاجة جهمي جلد مثل ابن حزم، ها دين الله بحاجة هؤلاء ولكن ليس بحاجتنا. لا نريد هذا المدح ولا نريد هذا الترحم ولا نريد هذا الإطراء منكم، إذا كان سيقترن بأن نتصف بضلالات كبرى. فنزهنا الله عز وجل عن مثل هذه المواطن، والله المستعان. يعني قبل أيام اشتروا الشباب كتاب الإيمان شيخ إسلام بن تيمية، طبعا محققها رجل الشبراوي، هذا إيش اسمه؟ أبو المعاطي الشبراوي، الحقق كتاب العبادة المعلمي، ما عاد نبه على أي مخالفة عقدية. فعلى العموم الرجل يعني زعم أنه جمع مخطوطات وكذا، وصحح ما في نسخة الألباني وكذا، وهذا جميل. ابن تيمية في المتن يقول الباقلاني نصر مذهب جهم في الإيمان، فيترجم هو في الحاشية، هو الإمام العلامة القاضي المش عارف إيش الباقلاني. طيب هو نصر مذهب جهم، ويأتي ابن تيمية لكلام ابن الجويني ويرد عليه، ثم يكتب وهو الإمام المش عارف إيش، وكان أحد أوعية العلم. أوعية العلم بإيش؟ إذا كان مسجل بضاع الحديث في الحديث كما يقول ياقوت الحموي عنه. وفي كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب يقول ابن تيمية لم يرى فيه حديث معذور لصحيح البخاري لحديثا واحدا، وعاث خطأ واخطأه كثيرة جدا. ها، من أوعية العلم إيش؟ علم الكلام فقط. فيكون رجل من أوعية العلم ومن الأذكياء المعدودين، ما ينفعه ذكاؤه، ما ينفعه ذكاؤه. فهذه طريقة عجيبة. يعني يقول الإنسان ما شاء الله، هؤلاء ما وقعوا في كل هذه الضلالات، أنا لاني إمام ولا شيء، سلمت من هذه الضلالات، تعال عندي كم شهر شو اسمه أريحك من الضلالات اللي وقع فيها أمة الإسلام كله، درسك الواسطي وكتاب التوحيد وبس. ها، وصير عقيدتك أحسن من عقيدة أمة الإسلام كله. لا تجهم ولا إرجاء ولا جبر ولا قبورية، ما شاء الله، ماذا أمة الإسلام، سبحان الله. فهذا حتى الله المستعان حتى ينمي العجب في النفس وينمي يعني فهذا يعني ما تم إرادة إيضاحه في خلال يعني حول هذا الأثر، أثر إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فعلا فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعض الناس يتورط في الثناء على شخص ثم إذا ذكروا له ضلالات قال لم أكن أعرف، ولو كنت أعرف لم أقل. طيب ما الذي يدفعك إلى تقليد بعض المترجمين في الثناء، وقد علمت من طريقة عدد من يترجم المتأخرين أنه يطري المترجم وإن كان من كان؟ فاحترث، هذه واحدة. الثانية يعني مثلا السبكي لما يأتي يترجم بعض الناس يطريهم، هذا أصلا يعني يجعلك تسيء الظن بهذا الإنسان. لماذا؟ لأنه رجل في حمل على الحديث، ترجمة الآجري في طبقات الشافعية الكبرى 3 أسطر تقريبا، يعني أسطر قليل حتى ما كمل الصفحة، وسميها طبقات الشافعية الكبرى، وترجمة أبو الحسن الأشعر الذي هو متكلم، والشافعي لا يحب المتكلمين، تكاد تقارب المجلد. وعلى مسألة أن هذا العلم دين، يعني فيصل قزار الجاسم منزل بيان يعني يعلن فيه انفصاله عن جمعية إحياء التراث الإسلامي، وهذا بالنسبة لي كانت يعني نتيجة متوقعة. يعني حتى أني في بعض المقالات كنت أحاول أن أشير له على أنك شيء وهؤلاء الناس شيء آخر. ففي مقال صدق المغراوي ذكرت أن المغراوي قال عن جمعية إحياء التراث أنها جماعة أسسها عبد الرحمن عبد الخالق، ثم نبهت إلى أن المغراوي هذا أحد الذين اختارهم فيصل قزار لتقديم كتابه الأشاعرة في ميزان أهل السنة والجماعة، إذن هو مصدق عنده. وأنا أعلم من هذا الرجل أنك لا ترتضي أن تكون تبع لجماعة أسسها رجل عندك على الأقل يسلك مسلك الخوارج. وفي المقال اللي أسميته تعليقات على رد فيصل الجاسم على عبد الرحمن عبد الخالق، أيضا تساءلت عن سبب البقاء في هذه الجمعية مع كون هذا الرجل رأسا من رؤوسها، وإلى الآن لم ينكر عليه أحد، بل إنه لما أرسل إلى العلاج في الخارج جاء رئيس الجمعية اللي هو طارق العيسى، وجاء النائب آنذاك اللي هو ناظم المسباح وأطرياه وأثني عليه. فهذا الذي حصل أمر متوقع. الرجل كتب بيانا ما أذكره منه أن سبب انفصاله عن عن عن هذه الجمعية عدة أمور. الأمر الأول أنهم انشغلوا بالسياسة وانهمكوا فيها وأنهم ليس عندهم اهتمام بالعلم. الثاني أنه عبد الرحمن عبد الخالق وأضرابه، ولا أدري لماذا لم يذكر عدنان عبد القادر أو ذكره، وخصوصا أن له ردودا على هذا الرجل في مسائل خطيرة وأصلية في الجمعية، ويعني ويكلهم كل ثناء وكل تقدير، ولم يتم وجود مفاصلة بينه وبين هؤلاء الناس. ثم ذكر مسلكا حزبيا. فمع ذكره لهذه الأمور ذكر أنه لا يختلف مع عفوا أنه يختلف مع منتقدي الجمعية، جمعية إحياء التراث، في وصفهم بأنهم يعني يسعون لتمزيق السلفيين. وأن الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف هذا، أنهم لا يسعون في الحقيقة، بل يسعون إلى جمع كلمة السلفيين فيما يراه. وهذا متناقض جدا مع ما ذكره ابتداء، لأنه إذا كانت الجمعية من مسلكها توقير أمثال عبد الرحمن عبد الخالق والذج بالشباب في العملية السياسية ويعني عدم صرف الشباب عن العلم، فإن هذه الثلاثة مجتمعة لا شك أنها لا تحط في مكان إلا تحصل فرقة، لأن كلها بدع، كلها بدع، والبدع اقترنت بالفرقة. يعني السلفيون يكونون في مكان معين على عقيدة سليم وعلى منهج سليم، فتأتي الجمعية ويعني تضع لها فرعا ثم تسعى إلى إدخال جماعة منهم في العملية السياسية، فينكر عليهم أقوام ومنهم من يميل إلى الجمعية فتحصل فرقة. هذا المراد عندما يقول الشخص يسعون للتفريق. فكيف تكون عندهم هذه المسالك الثلاثة أو الأربعة أو غيرها من المسالك وهم لا يسعون لتفريق السلفيين؟ نشرهم لهذه المسالك هو الذي يحدث الفرقة، سواء سعوا لهذا بشكل صريح أرادوه في بواطنهم أم لم يريدوه، لأن هذه المسالك لا تحط في مكان إلا تحدث الفرقة. فكيف تقول يعني أنهم لا يسعون إلى تفريق السلفيين؟ هم يسعون من حيث لا يشعرون، شعروا أم لم يشعروا؟ لأن هذه المسائل لا تحط في مكان إلا تحدث فرق، يختلف فيها الناس على فريقين، فريق يريد المنهج العتيق وفريق يميل إليه. وهذا أصل الشأن في كل بدعة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور. فبين أن محدثات الأمور هي المتعلقة ب حدوث الفرق، فهذه التي انتقدتها على الجمعية وأعلنت المفارقة هي من محدثات الأمور. فمحدثات الأمور هذه أينما حطت فرقت الناس، معروف. فهذا أمر متناقض جدا حقيقة في هذا البيان اللي يعني شو اسمه كتبه هذا فيصل الجاسم، وإن كان يعني همزين. المسألة الثانية أن يشهد لبعض رؤوسهم بالسلفية. طيب اللي يزج بالشباب في العملية السياسية ويوقر عبد الرحمن عبد الخالق أو يسكت على توقيره، كيف يتسق هذا مع المنهج السلفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والمرء مع من أحب. وابن مسعود يقول: المرء على دين خليله. والإمام أحمد أثره معروف، قول: أرى الرجل ماشي صاحب بدعة. طيب تماشي صاحب، أرى الرجل من البيت يمشي مع صاحب بدعة، يمشي فقط يماشي فقط. فقال له: أخبره أنه صاحب بدعة. قال فألحقه به. هل الآن الأمر مجرد مماشات وإلا انتساب في تنظيم واحد؟ وإذا يعني تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق يخذل عنه ويعظم على عيونهم. طيب فهذا أيضا متناقض، هذا لا يتسق مع السلفية. يغزو البيت جيش يخسف بأولهم وآخرهم، قالوا يا رسول الله ان فيهم من ليس منهم فيهم مستوقة، قال يبعثون على نياته. فقالوا ان في فائدة هذا الحديث ان الانسان اذا كثر سواد اهل البدع او كثر سواد اهل الباطل ياخذ حكمه في العقوبات الدنيوية الظاهرة. واثر سفيان انظروا على من ينزل، انت لماذا تنزلها على اقوام معينين ولا تنزلها على اولئك؟ الله عز وجل يقول إنكم إذا مثلهم. فمجرد الانتساب لجمعية إحياء التراث يعني يجعلك مسؤولا عن كل ما يحصل تحت مظلتها لأنك واحد منها، وكل ما تفعله مجير في حسابه. يعني فيصل إكزار كان من الذين سعوا في ضم أصحاب مركز الألباني، هم من شايعهم ويعني دخل معهم، ويعني كما أخبرني سليم الهلالي أنه يعني هو كان هو ورجل آخر يدعى الشيحة هم من كان يتفاوض مع هؤلاء القوم، أم صدق سليم في مسألة الانضمام لجمعية إحياء التراث. وفي أحد محاضرات عبد المحسن عبيكان كان فيصل إكزار حاضرا وعرف نفسه هكذا انه يعني مسؤول او مبعوث عن جمعية إحياء التراث الإسلامي او شيئا نحوه، ذكر جمعية إحياء التراث الإسلامي في تعريف نفسه. وانت في هذا البيان رأيت ان لا بد لك منه حتى تبرأ امام الله وامام الناس من هذه الجمعية. اصحابك الذين تشهد لهم بالسلفية لماذا لا يفعلون كما فعلت؟ وإذ لم يتبرأوا هل هذا يتسق مع المنهج السلفي أم هذه خيانة وهذه بدعة وضلالة تنافي أن ينسبوا إلى السلفية هكذا بإطلاق، وتنافي أن ينسبوا إلى الفضل؟ ومسألة الفتنة بالوسطية الموجودة الآن، يعني الإنسان دائما لكي يظهر بصورة المنصف يقول اختلف الناس والناس طرفان وسط في كل شيء، حتى لو ما كان في وسط حقيقي. ممكن يجي شخص يقول اختلف الناس في ابن عربي والناس في طرفين وسط، فمن الناس من يراه إمام جليل ومن الناس من يكفره ويراه من أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون وأكفر من مش عارف إيش، ونحن نختار الوسط أنه مثلا مبتدع ضال ومش عارف إيش. يعني هي هكذا اليوم أي واحد يعني لكي يظهر. ففيصل إكزار يحاول أن يسير على هذا الطريق، يعني انتقد الجمعية لكي لا ينسب، قال ومع ذلك أختلف مع من انتقدوها ومش عارف إيش وقالوا فيها. طيب هذه المسالك عند جمعية إحياء التراث منذ متى كانت موجودة؟ هل كانت موجودة في أيام شيخك عبد الله السبت؟ الذي يبدو أنها موجودة، لأن كل هذه الانتقادات التي ذكرتها أنت يا فيصل إكزار يذكرها منتقدون الجمعية من 15 عاماً 16 عاماً 20، وهذا موجود في مسلك الجمعية. لا يمكن أن تكابر وتقول هذا المسلك ظهر قبل عامين عام ونص وفلهذا أنا خرجت. لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا طيب أنا بس أريدها أترك موضوع النصيحة. أنت تقول في عبد الله السبت في تغرود لك بتويتر فيصل إكزار يقول لم أرى أحدا طبق المنهج السلفي علما مثل الشيخ الألباني، ولم أرى أحدا طبقها عملا مثل عبد الله السبت. وعبد الله السبت رأس من رؤوس جمعية إحياء التراث التي تنتقد عليها ما تنتقد أنت، ولم ينزل بيان ولم يحاول أن يصحح بشكل واضح على أنه انتقد عبد الرحمن عبد الخالق في بعض المواطن. فهذا الرجل هل من تطبيق منهج السلف عملا وأنت لم ترى أحدا طبق منهج السلف عملا الانتساب لتنظيم بهذه الصورة التي تصور أنت في بيانك الذي تتبرأ به منهم، وأنت الذي كتبت مقال الفوائد الست من زيارة عبد الله السبت، وإذا الفوائد ليت أن منها شيء من كلام عبد الله السبت كلها من سلوك عبد الله السبت كأنه يتحدث عن الفضيل بن عياض، ولو كتب لنا مقالا في آثار السلف لكان أمرا جيدا بدلا من الفوائد الست في زيارة عبد الله السبت. الشيخ أبو معاوية وكذا وكذا وتثني عليه وتطريه في تويتر. والانشغال بالسياسة حقيقة هذه سمة، وجزاه الله خيرا على بيانها، وأرجو منه أن يعتذر عن الكلام في بعض المواطن والخوف، مثل مسألة الاستجوابات ومش عارف إيش والاعتصامات وغيرها مما يعني حاول يدخل فيها، وحاول أن يبرر بعض الاستجوابات التي كانت تحت مظلة البرلمانات، ونحن نعرف حكم البرلمانات ووضعها. أما وأن ما عندك من العلم قد قادك إلى ما كتبت، ويعني كثير منه أفرحنا، إلا أنه ينبغي حقيقة سحب تلك الإطراءات عن مثل عبد الله السبت، لأن الرجل أبيت أم رضيت ركن من أركان جمعية إحياء التراث ومساهم بشكل رئيسي في العملية التي تتحدث عنها، وكيف يكون تنظيم معظم رؤوسهم سلفيون وهو على الصورة المزرية التي تتحدث عنها، وأنت ما تركت الجمعية إلا بعد مناصحات فيما تزعم أنت، وأنا أحسن فيك الظن، أقول أنت تناصحهم من 3 سنوات أو 4. هل يوجد سلفي في الدنيا يناصح 4 سنوات و5 على مسالك مخزية مثل هذه المسالك ويبقى مصرا ولا يزال ويبقى سادرا في غيه؟ سائرا على هذه المنهجية. ثم أما وقد وجهت تنبيهات لجمعيتك السابقة أو لأصحابك في جمعية حياة التراث حول الاشتغال بالعملية السياسية، فأيضا لا تبخل على من قدم كتابك المغراوي والذي رآه الجميع، وهو يذهب إلى صناديق الاقتراع وبيده تلك، بعد أن كان يتحدث عن صنمية المرأة وعن صنمية مش عارف إيش وعن صنمية كذا، ذهب وبيده هذه الورقة هكذا ويدخلها في الصندوق بعد أن يعني هم في العادة عندهم في تقليد الانتخابات في تلك البلاد أن الإنسان ما يضع الورقة في الصندوق إلا وهو مغطى تماما لكي لا، وأما المغراوي لخصوصية له ولتصل الرسالة إلى المتطرفين الذين يحرمون مثل هذه العملية يعني على أضواء الكاميرات قام بهذا ودخل في العملية الانتخابية وقدم لكتاب لرجل يجوز فيه المظاهرات، وأنت لك الموقف المعروف من موضوع المظاهرات والردود المعروفة على عبد الرحمن عبد الخالق ومن سواه، فإما أن تحذف التقديم من كتابك الأشاعرة في ميزان أهل السنة، وإما أن يعني بارك الله فيك يكون لك موقف واضح وتعليق على مسلك المغراوي الجديد. هذا من باب براءة الذمة، هذا يعني من باب براءة الذمة، ويشكر هذا ويعني من أطمع يعني حتى مثلا طريقة حاي الحاي ومن معه، لكن في الحقيقة المسلك هذا يعني فيه من التناقض، فيه من التناقض ما فيه هذا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.